قاعد يا شيخ خصم خصم بأحكام الإمامة. الأولى بالإمامة الأقرأ جودة العالم ذكر الصلاة صلاة العالم ذكر صلاة لقوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة. طيب الحمد لله حمد لا ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد وصلى الله وسلم وبارك على خير المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد ما بعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل في أحكام الإمامة. الأولى بالإمامة الأقرأ. الشيخ موسى حجاوي أبهم فقال الأولى بالإمامة الأقرأ. احتمل عندنا احتمالين: أن يكون مراده بالأقرأ أن يكون مراده بالأقرأ أي الأكثر قراءة، يعني الذي يحفظ أكثر. ويحتمل احتمال آخر أن يكون مراده بالأقرأ أي الأجود قراءة، يعني الذي يقرأ بالتجويد ويحسب مخارج الحروف وما إلى ذلك. فأي المعنيين أراد؟ قال لك الشيخ البهوتي لما قال الشيخ موسى الأقرأ أضاف كلمة صغيرة قال جودة. جودة هذه هي التي تبين لك أي المعنيين أراد. فأي المعنيين أراد؟ الأجود، يعني الأفضل في التجويد، يتقن التجويد، يتقن مخارج الحروف، يعطي كل حرف حقه إلى آخره. قال الأقرأ جودة بقيد، وهو أن يكون عالما فقه صلاته. فإذا كان لا يعلم فقه صلاته فإنه لا يقدم، بل يقدم من كان بعده. وذكر الحديث، وهذا الحديث فيه ذكر أربع مراتب. الأولى قوله يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. ثانية قوله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. ثالثة قوله فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. الرابعة قوله فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة. طيب تفضل يا شيخ. لماذا أنا رقمتها لك؟ لأنه بعد قليل سيأتي تفريق في هذا ونقارن. نعم قرب المايك عندنا. ثم إن استووا في القراءة أفقهوا بما تقدم، فإن اجتمع فقيهان قارئان واحدهما أفقه أو أقرأ قدم لأنه فضل على صاحبه بشيء. نعم فإن كان قارئين قدم أوجدهما قراءة ثم أتمهما قرآن. كان قارئين قال قدم أجودهما قراءة، يعني أحدهما يحفظ قرآن كاملا ولكنه لا يحسن التجويد، والثاني يقرأ يحفظ نصف القرآن ولكنه محسن متقن للتجويد والمدود والمخارج إلى آخر ذلك. فأيهما يقدم؟ قال لك قدم أجودهما قراءة، يعني الثاني، ثم أكثرهما قرآنا. وسبب تقديمه سبب تقديم من كان أجود قراءة لأنه أكثر أجرا في القراءة، لأنه أكثر أجرا في القراءة كما جاءت بذلك السنة. نعم. ويقدم قارئ لا يعرف أحكام صلاته على فقيه أمي. نعم قال ويقدم قارئ لا يعرف أحكام صلاته. لاحظ ما قال لا يعرف صفة صلاته، قال لا يعرف إيش؟ أحكام صلاته، بمعنى أنه يعرف صفة الصلاة تكبير استفتاح تعود بسملة فاتحة سورة ركوع رفع إلى آخره، ولكنه لا يعرف أحكام صلاته، يعني لا يدري أنه والله هذا ركن وهذا واجب وهذه سنة وهذا يجبر بسجود سهو وهذا لا يجبر بسجود سهو إلى آخره، لا يعرف ذلك. هو قارئ ويعرف إيش صفة الصلاة ولا يعرف أحكامها. قال يقدم قارئ لا يعرف أحكام صلاته على فقيه أمي. مثال الفقيه الأمي أن يكون هذا الفقيه أعجميا وقد تفقه بلسانهم، تفقه بلسانهم، يعرف أحكام الفقه على مذهب الشافعي ولا أبي حنيفة ولا مالك ولا أحمد، ولكنه لا يحسن العربية، أي لا يحسن أن ينطق بالحروف من مخارجها، فينطق الضاد مثلا ينطقها زايا فيقول ولا الظالين. فهذا يسمى فقيه أمي. إذن ضابط الأمي هنا ما هو؟ من لا يحسن الفاتحة. ضابط الأمي هنا من لا يحسن الفاتحة. إذن يقدم قارئ لا يعرف أحكام صلاته. خالد معك كلام؟ خذ تعال. قال يقدم قارئ لا يعرف أحكام صلاته على فقيه أمي، فيكون هذا لماذا؟ لأن الفقيه الأمي عرفنا ضابط الأمي هنا أنه لا يحسن الفاتحة، صح؟ والفاتحة ركن في الصلاة، فإذا تخلفت فإن الصلاة لا تصح. ولأجل هذا، أما معرفة الأحكام بالتفصيل فهذا ليس ركنا ولا شرطا من شروط الصلاة، بل يحسن الصلاة وبس. نعم. وإن اجتمع فقيهان أحدهما أعلم بأحكام الصلاة قلت بما لأن علمه يؤثر في تفكير الصلاة. نعم، قال اجتمع فقيهان أحدهما أعلم بأحكام الصلاة من صاحبه فإنه يقدم لأن علمه يؤثر في تكميل الصلاة. نعم، الأصل في العلم النافع أن الإنسان إذا تعلم شيئا منه فإن هذا يؤثر في عبادته ويجعل عبادته أكمل وأوفى، وإلا إيش الفائدة من العلم إذا كان الواحد بس يتردد للكلية والظهر والعصر وجدول صباح ومساء ومدري إيه وتعب، ثم بالنهاية لا يستفيد من ذلك أن يكون على هيئة أكمل في عبادته وهديه وذله وسمته. إذا كان لا يستفيد هذا، فالجلوس على الفيسبوك قد يكون يعني أخف على نفسه من هذا التعب الذي لا يفيد منه شيئا. نعم. ثم إن استوى في القراءة والفقه الأسن لقوله صلى الله عليه وسلم وليؤمكم أكبركم، متفق عليه. إذن الثالث هو الأسن، والأسن في الحديث كم رقمه؟ في الحديث رقم 4، وهنا في المذهب كم رقمه؟ رقمه 3. رقم 3. قال الشيخ منصور البهوتي في شرح المنتهى وظاهر كلام أحمد تقديم الأقدم هجرة على الأسن، تقديم الأقدم هجرة على الأسن. وصححه الشارح واختاره الشيخان لحديث أبي مسعود البدري. وشو حديث أبو مسعود البدري؟ ما هو حديث أبي مسعود البدري؟ هذا اللي فوق، يا أم القوم اقرأوا بكتاب الله. حديث أبي مسعود في تقديم ماذا؟ الأسن ولا الهجرة؟ ها؟ في تقديم الهجرة. فهو يقول إن هذا القول، هذا هو القول الثاني في المذهب. القول الثاني في المذهب ظاهر كلام أحمد وتصحيح الشارح. من هو الشارح؟ ابن أبي عمر صاحب الشرح الكبير على المقنع. واختاره الشيخان. من الشيخان؟ ابن قدامة والمجد أبو البركات جد شيخ الإسلام بن تيمية. يقول إن هذا هو القول الثاني أنه يقدم، ما هو الهجرة تقدم على الأسن وليس الأسن مقدم على الهجرة. اقرأ. ثم مع الاستواء في السن الأشرف وهو القرشي وتقدم بنو هاشم على سائر قريش الحاقا الإمامة الصغرى بالكبرى لقوله صلى الله عليه وسلم قاتموا قريش ولا تقدموهما ولا تقدموها. أحسنت. يقول إن الرتبة الرابعة على المذهب هو الأشرف، والأشرف المراد به هنا القرشي. وأنت ترى أن هذه الرتبة لم تستقى من حديث أبي مسعود هذا، وإنما أخذت من دلالات أخرى أو من أدلة أخرى، مثل قوله صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تقدموها، ومثل القياس، قياس الإمامة الصغرى على الإمامة الكبرى، فإن قريشا أحق بها كما قال صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش. نعم. ثم الأقدم هجرة أو إسلاما. إذن هذه جعلها الرتبة كم؟ الرتبة الخامسة، وهي على القول الثاني تكون هي الرتبة الثالثة. يقول ثم الأقدم هجرة. الهجرة الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وإثبات التفضيل في الإمامة بالهجرة كما هنا مفيد لنا فائدة مهمة، وهي أن حكم الهجرة غير منقطع. وهي أن حكم الهجرة غير منقطع، أي لم تنقطع الهجرة بعد فتح مكة، إنما الذي انقطع هو الهجرة من مكة إلى المدينة في ذلك الوقت، ولكن حكم الهجرة باق إلى اليوم. قال الأسئلة إذا توقفنا. قال أو إسلاما، أو إسلاما. الآن الهجرة مذكورة في الحديث، طيب الإسلام من أين أتي به؟ أتي به من لفظ آخر لهذا الحديث نفسه، لفظ آخر عند مسلم أنه قال فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما. نعم. ثم مع الاستواء فيما تقدم الأتقى لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. ثم إن استووا في الكل يقدم من القرعاء التشاحم لأنهم تساووا في الاستحقاق وتعذر الجمع فألقي بينهم كسائر الحقوق. نعم. يقول ثم إن استووا في الكل فإنه يقرع بينهم. إذا تساوى أناس في شيء ولم يوجد مرجح بينهم فإنه يعدل إلى القرعة، تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم، فإذا ما فيه مرجح فإنه يعدل إلى القرعة. شوفوا يا شباب، الآن ذكر لنا 7 مراتب في تقديم الأولى، صح؟ فالمستحب أن يقدم من كانت صفته على هذه الهيئة، على هذا الترتيب. هذا أولا. ثانيا أنه لو تشاحوا يعني كل واحد يقول أريد أنا الذي أكون الإمام، فإننا نقدم بحسب هذه الأشياء، واضح؟ من دون مشاحة المستحب أن يتقدم من كانت هذه صفته على الترتيب. لو وجدت المشاحة فإن نستفيد من هذه الرتب المفاضلة بين هؤلاء المتشاحين. قال وساكن البيت وإمام المسجد أحق إن كان أعلم الإمام بمن حضره، ولو كان في الحاضر أنه أقرأ وأفقه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في بيته أحسنت. يقول وساكن البيت وإمام المسجد أحق. ركز معي، شيخ موسى هنا يقول وساكن البيت وإمام المسجد أحق، ضع عليها دائرة هذه. واللي عندنا في أول الفصل هذا قال الأولى بالإمامة الأقرأ، في فرق في التعبير، صح؟ هناك يقول الأولى، هنا يقول إيش؟ أحق. الأولى تفيد الاستحباب، الأولى التي في بداية الفصل تفيد الاستحباب، أحق تفيد الوجوب، تفيد الوجوب. وسيأتي مزيد بيان بعد قليل. يقول وساكن البيت وإمام المسجد، يعني إمام المسجد الراتب في المسجد، أحق إذا كان أهلا للإمامة. هذا قيد مهم جدا، إذا كان أهلا للإمام بحيث لم يكن فاسقا وكان يحسن قراءة الفاتحة إلى آخر ذلك. طيب، بمن حضرهم ولو كان في الحاضرين من هو أقرأ أو أفقه. نعم، هم أحق، يجوز له أن يتنازل عن حقه هذا فيقدم من كان في الحاضرين، لكن لو تشاحوا فإنه يحرم على أحد أن يتقدم على صاحب البيت أو على إمام المسجد إلا من يستثنى مما يأتي بعد قليل. طيب، ماذا لو كان إمام المسجد، يعني أنت إمام مسجد راتب وجاء وصلى معك عالم، نقول يجوز لك أن تقدمه، عالم أو قارئ يجوز لك أن تقدمه، بل نص في الإقناع على أنه إذا وجد من هو أفضل فإنه يستحب للإمام الراتب ولصاحب البيت أن يقدمه. واضح؟ اقرأ يا شيخ. إلا من ذي سلطان فيقدم عليه ما دعمه ولايته ولم تقدم من الحديث. نعم، يقول إلا من ذي سلطان، ذو السلطان الذي هو الأمير ونحوه، يقول هذا يقدم عليهما. من هما؟ أيوة، ساكن البيت وإمام وإمام المسجد. نعم. السيد أولى بالإمامة في بيت عبده لأنه صاحب البيت. لما قال لنا والسيد أولى، عرفنا من ذلك أن الحكم إيش؟ أن الحكم استحباب. فيقول والسيد أولى بالإمامة في بيت عبده. وعلم من ذلك، لما قلنا إن الأولوية للاستحباب، علم من ذلك أنه لو أما العبد سيده فإن الصلاة صحيحة. وإلا يعني ولا تكره إمامته إلا في الجمعة والعيد، نص على ذلك. نعم. وحرم بالرفع على ابتداء وحاضر أي حضري، وهو الناشئ في المدن والقرى ومقيم وبصير ومسلم. دقيقة ماشي أكمل. أي مقطوع الفلق القلفة القلفة القلفة، وله ثياب أي ثوبان وما يسلو به رأسه أولى من ظلهم، حرم عن حر وهو عدد عليه. أحسنت. قال وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب ولا من ضدهم. طيب لاحظ أنه شيخ موسى قال وحر وحاضر، طيب فجاء البهوتي ففسر كلمة حاضر، ما معنى حاضر؟ فقال لك وحاضر أي حضري، وهو الناشئ في المدن والقرى. لماذا فسرها؟ فسرها لأنه حاضر تحتمل أنه حاضر عكس مسافر، ويحتمل أنه يكون عكس مسافر مقيم كذا، ففسرها الشيخ بقوله وحاضر أي حضري، عكسه بدوي وسيأتي بعد قليل. لماذا فسرها هذا التفسير؟ حتى ما يكون في تكرار، لأنه لو قلنا وحاضر يعني مقيم ما يكون ومقيم ومقيم خلفها أيضا مرة ثانية ما يأتي، ولأجل هذا فسرها بهذا التفسير وهو المناسب لما يذكر في المتون الأخرى. وكذلك قوله من له ثياب، ومن له ثياب هذا إبهام، لا ندري من له ثياب ماذا يقصد بالثياب، فقال أي ثوبان وما يستر به رأسه. نعم. الحر أولى من العبد والمبعر والحضري وعود من البدوي الناشئ بالبادية. طيب يقول فالحر أولى من العبد والمبعض. لماذا أصبح الحر أولى من العبد المملوك؟ لأنه أكمل في أحكامه وأشرف، ولأنه يصلح إماما في الجمعة والعيد مثلا بخلاف ذلك. وقال والمبعض، المبعض هو من كان بعضه حر وبعضه مملوك، فهذا يسمى إيش؟ يسمى مبعض. إذن الحر أولى. طيب قال والحضري أولى من البدوي الناشئ بالبادية. الحضري أولى من البدوي الناشئ بالبادية، لماذا؟ لأن البدوي الذي نشأ بالبادية يغلب عليه الجهل لبعده عن أماكن العلم والعلماء ومدارسة العلوم وما إلى ذلك، ولأجل هذا كان الصحابة والسلف مشهور عندهم كراهة التبدي. إيش يعني؟ يعني أن يترك الإنسان الحاضرة فيذهب فيسكن في البادية. لماذا؟ لأنه يكون بعيد عن الجمع والجماعات، ويكون بعيد عن المواعظ والتعليم وما إلى ذلك، مظنة الجهل. نعم. المقيم أولى من المسافر لأنه ربما يقصر فيفوت المأمومين أعد الصلاة في الجماعة، والبصير أولى من الأعمى. البصير أولى من الأعمى لأمرين، لأنه أولى لأنه أقدر على اجتناب النجاسات، والأمر الثاني لأنه يعني أبصر باستقبال القبلة، لأن الأعمى قد ينحرف عن القبلة يمينا يسارا كذا، بخلاف البصير فيكون هذا واضحا عنده. نعم. وقال مختون أولى من أقلف، والأقلف المراد به غير المختون، هو أولى منه لأنه أكمل في حاله وربما كان أطهر أيضا. لاحظوا أن كل الصفات هذه يعني الأكمل صفات، الذي صفاته أكمل هو الذي يقدم في الإمامة. نعم. من له من الثياب ما ذكر أولا أولى أولى من المستور والعورة مع أحد عاتقين فأمر. نعم. ومن دقيقة، ومن له من الثياب ما ذكر أولى من مستور العورة مع أحد العاتقين فقط. أريد أسألكم سؤال، لماذا قال أولى من مستور العورة مع أحد العاتقين فقط؟ لو قال أولى من مستور العورة وسكت ما يكفي؟ أي لأنه مر بك في الفصل الماضي في شروط الصلاة في شرط ستر العورة أن الحنابلة يجعلون من ذلك الشرط شرط ستر العورة أن يستر أحد عاتقيه في صلاة الفريضة، أليس كذلك؟ فإذا كان عندنا إنسان أصلا، طبعا هذا من المفردات كما تعلم، إذا كان عندنا إنسان أصلا لم يغطي أحد عاتقيه فأصلا هذا نقول صلاته أصلا فيه إشكال، فكيف يدخل في المفاضلة في الإمامة؟ ولأجل هذا هو يقول أنا أفاضل بين اثنين، بين من له من الثياب ما ذكر، له ثوبان قطعتان من الثوب وله ما يغطي به رأسه هو أولى، أفاضل بينه وبين من كان مستور العورة مع أحد العاتقين لأن حاله أكمل وزينته أكمل. نعم. وكذا المبعض، لأن بعضه حر وبعضه مملوك وذلك كله مملوك فهو أكمل. نعم. المتوضئ أولى من المتيمم، لأن الوضوء كما تعلم رافع للحدث، والتيمم على المذهب مبيح وليس رافعا، فهذا أكمل من ذاك. وكأنك تتذكر شيئا في هذه المسألة قد مر بك سابقا، ما هو؟ ويقول والمتوضئ أولى من المتيمم، في شيء مر بك في الفصل الماضي تذكرك هذه المسألة به؟ ها؟ لا. قوله والمتوضئ أولى من المتيمم، ها؟ ها؟ فتح الله عليك، ما اسمك؟ ها؟ سعيد؟ سعيد ماذا؟ ها؟ أكوري؟ طيب أخونا سعيد يقول فاقد الطهورين، تذكرونه في باب التيمم، لا يؤم متطهرا بأحدهما، أليس كذلك؟ لا يؤم يعني يمنع من التقدم بين يدي من كان متطهرا بأحدهما سواء متوضئ أو متيمم. هذه تشبه تلك المسألة، لكن هنا يقول المتوضئ أولى من المتيمم، يعني المستحب أن يكون الإمام هو المتوضئ، ويجوز أن يكون المتيمم، بخلاف فاقد الطهورين فلا يكون أبدا إماما لمن كان متطهرا بأحدهما. يلا شيخ تفضل. المستأجر في البيت المؤجر أولى من المؤجر. دقيقة، والمستأجر في البيت المؤجر بالتخفيف، هذا أحسن أو هو الصواب إن شئت، أولى من المؤجر. لماذا كان أولى؟ لأنه مالك للمنفعة وقادر على منع المؤجر من دخول البيت، هو مالك للمنفعة. ولأجل هذا شوف دقة عبارة الحجاوي لما قال لنا قبل قليل، ما قال ومالك البيت وإمام المسجد، قال وساكن البيت، ساكن البيت يعني الذي قد ملك الانتفاع به. نعم. المعير لهذه العمارة أو هذه الشقة أولى من المستعير، لماذا؟ لأنه يملك منعه في أي لحظة شاء. نعم. نعم، قال وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه، يعني أنت مر بك قبل قليل تفضيلان كلاهما بالأولى، الأول اللي في الأول لما قال الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاة إلى آخره، والثاني لما قال وحر وحاضر ومقيم إلى آخره أولى من ضدهم. جيد، طيب يقول إذن المستحب أن يتقدم هؤلاء على ضدهم. طيب لو تقدم من كان ضد، تقدم على ذلك، تقدم من هو أقل جودة في القراءة على من كان أقوى جودة، ما الحكم؟ قال وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه. مفهومه أنه لو أذن زالت الكراهة. وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه. يستثنى من ذلك المسافر إذا أما مقيما فقصر. يستثنى من ذلك المسافر إذا أما مقيما فقصر فإنه لا يكره. نعم. الحديث إذا أما رجل قام فيه من هو خير منه لم يزال في سفاره فتره أحد في سالته إلا إمام المسجد وصاحب البيت فتحرم. لماذا قال إلا إمام المسجد وصاحب البيت فتحرم؟ يعني يحرم أن يتقدم بغير إذنه، لأنه قال لك قبل قليل وساكن البيت وإمام المسجد أحق، وتلك تفيد الوجوب فعكسها التحريم. نعم. قرب اللقط حتى نسمع. ولا تصح الصلاة خلف فاسق سواء كان فسق من جهة الأفعال أو الاعتقاد نعم. قال رحمه الله ولا تصح الصلاة خلف فاسق، هذا هو المذهب وهو قول المالكية أيضا أن الصلاة خلف الفاسق غير صحيحة. أما الحنفية والشافعية فيرون الصلاة صحيحة لكن مع الكراهة، يرون الصلاة صحيحة لكن مع الكراهة. وقوله ولا تصح الصلاة خلف فاسق، المراد بالفاسق ما ضابط الفاسق؟ هو من أتى كبيرة أو أصر على صغيرة. من أتى كبيرة أو أصر على صغيرة فإنه يسمى في الشرع فاسقا. طيب قال سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الاعتقاد. فسق من جهة الأفعال مثل أن يكون معروفا بسرقة أو زنا أو شرب خمر عافانا الله وإياكم، أو الاعتقاد كأن يكون رافضيا. وعندهم قاعدة يقولون كل بدعة كفرنا فيها الداعية فإنا نفسق المقلد. كل بدعة كفرنا فيها الداعية فإننا نفسق المقلد، يعني قد يكون هو منتحل لبدعة ما، فأنت إذا تكلمت معه يقول والله ما أدري، لا تدخلني في الموضوع هذا، أنا الصراحة ما أفهم جيدا، لكن هذا تلقيناه من أبائنا وكذا ونمشي عليه، فلا يدري هو ما لوازم هذه البدعة وما إلى آخره، فهذا يسمى فاسقا، هو يسمى فاسقا والداعية إلى مذهب باطل يكفر به، يعني يكون مرتكبا لمكفر. قال إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره. إذن هذا استثناء، ما هو؟ الجمعة والعيد بقيد، وهو أن يتعذرا خلف غيره. لماذا؟ مفهومه أنه إن لم يتعذر خلف غيره فإنها لا تصح خلفه. مثال إنسان في قرية يوجد إمام يجمع بهم يصلي بهم الجمعة، وهذا الإمام فاسق، يعني عليه مظاهر من مظاهر الفسق ومعروف بذلك، لكن لا يوجد مكان يصلي فيه الجمعة في القرية إلا هذا المكان فإنه يصلي خلفه. أما لو وجد في القرية جمعة أخرى تصلى فإن نقول لا تصلي مع هذا أو صلي مع ذاك الذي هو غير فاسق، هذا في الجمعة وكذلك في العيد، لأنهما يختصان بإمام واحد، فالمنع منهما يؤدي إلى تفويتهما دون سائر الصلوات، فلا تختصان بإمام واحد كما تعلمون مثل صلاة الظهر والعصر إلى آخره. نعم. ما قوله صلى الله عليه وسلم: لا تؤمنن امرأة رجلا ولا أعرابيا مهاجرا ولا فاجرا مؤمنا إلا أن يظهره بسلطانه خمس صوت وسيفه. رواه ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه. الأفضل أن تقول رواه ابن ماجه عن جابر، هذا هو الأحسن، كما هو مشكول عندك بتسكين الهاء، لأن ماجه اسم عجمي فلا يحرك، هو هاء آخره هاء، حتى لو حركت تقول رواه ابن ماجه في سننه هكذا. طيب، أو رواه ابن ماجه عن جابر، هذا هو الدليل. وقوله إلا أن يقهره بسلطان يخاف صوته وسيفه، سواء كان يخاف صوته وسيفه أو كان يخاف أذى عموما، يخاف الأذى. فإذا كان الإنسان يخاف أنه إذا ترك الصلاة خلف هذا الإنسان، ركز معي الآن، إمام فاسق وهذا شخص مالكي أو حنبلي يرى أن الصلاة خلف الفاسق لا تصح، فماذا يفعل؟ نقول إذا كنت تستطيع أن تصلي مع غيره أو في جماعة أخرى أو حتى لوحدك حيث تعذرت جماعة، فإنه يجوز لك ذلك. تقول والله أنا أخاف أنه إذا تركت جماعتهم وصرت أصلي لوحدي أو مع جماعة أخرى أو كذا، فإن هذا يسبب أذى علي ويسبب فتنة وكلام وأخذ ورد، فماذا أعمل؟ نقول تعمل أحد شيئين. الأول، وهذا لم يذكر عندك في الكتاب، الأول أن تصلي معهم بنية الانفراد أو الجماعة، تصلي معهم بنية انفراد أو جماعة أخرى، يعني الإمام يصلي وأنت تصلي معه، لكن النية في قلبك نية الانفراد، وإنما تتحرك معهم حتى لا يقع عليك أذى وما إلى ذلك، أو حتى تصليان جماعة داخل جماعة. فالإمام فاسق، أتى اثنان يريدان أن يصلي الظهر والإمام فاسق ويعلم أن لو انفرد وكذا سيكون فتنة وأخذ ورد وأذى إلى آخره، نقول صليا معهم، وأنت يا شو اسمك يوسف تنوي الائتمام بعبد الوهاب، تنوي الائتمام بحركة عبد الوهاب، إلا أن عبد الوهاب لا يتحرك إلا مع حركة هؤلاء، لا يتحرك إلا مع حركة هؤلاء، فهذا أيضا نص على أنه جائز. فإن كان هذا خيار أن تفعل هذا، والخيار الثاني أنك تصلي معه ثم تعيد الصلاة، وهذا أيضا منصوص عن الإمام، ممكن أن تصلي معه تلك الصلاة ثم تعيدها بعد، فتجعل تكون الثانية هي لك الفريضة. ولاحظ كيف موضوع مراعاة الجماعة وانضباط الناس وأنه ما يقع شوشرة وأخذ ورد وأذى وما إلى ذلك، أين هذا من شخص كان يسألني قبل فترة حول إمام هل تصح الصلاة خلفه أم لا؟ طيب، لماذا؟ لأنه يخالف في مسألة واحدة، هل هي سنة أو ليست سنة؟ فيقول نحن كلمنا مرارا وقلنا له إن هذا ليس بسنة، وأن الصحيح لي أنه ليس بسنة، وهو يقول لا، أنا مذهبنا أنه سنة وأنا أمشي مع مذهبنا أنه سنة. يقول هل يجوز لنا أن نأتم به في الصلاة أو لا؟ هنا يتكلم على فاسق أصلا يقول الإمام لا تصح الصلاة خلفه، ومع هذا يقول إما أنك تصلي خلفه وتنوي انفرادا، وإما أن تصلي خلفه ثم تعيد الصلاة بعده. نعم، الكافرين أيضا ما لا تصح خلف الكافرين سواء علم بكفره بالصلاة أم بعد فرض منها، وسواء كان كفره أصليا أو كان كافرا ببدعة مكفرة، أو كان كافرا ببدعة مكفرة. نعم، نعم، خلف المخالف في الفروع، وهذا فعل الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يختلفون في بعض المسائل، وكذلك التابعون كانوا يختلفون في بعض المسائل ويصلي بعضهم خلف بعض. نعم، وإذا ترك الإمام ما يعتقده واجبا وحده عمدا بطلت صلاته. يقول لك وإذا ترك الإمام ما يعتقده واجبا وحده عمدا بطلت صلاتهما. مثال: أناس قد ذهبوا في رحلة صيد مثلا، يصيدون ويسبحون وكذا، فكان معهم شخص حنبلي، لما جاءت الصلاة قالوا تفضل صلي بنا، فإذا ليس معه ما يستر به عاتقه أو أنه أهمل ذلك وكبر بهم وصلى. هو يعتقد أصلا أن صلاته باطلة لأنه لم يحقق شرط تغطية أحد العاتقين. قال: إذا ترك الإمام ما يعتقده واجبا وحده كحنبلي ترك ستر أحد العاتقين عمدا بطلت صلاتهما. من هما؟ الإمام والمأموم. أما الإمام فواضح لأنه ترك ما تتوقف عليه صحة صلاته، وأما المأموم فلأنه اقتدى بمن لا تصح صلاته، فلأنه اقتدى بمن لا تصح صلاته. نعم. قالوا: ما أعجبنا صوتك في القراءة أنت أيها الحنبلي. فقدموا شخصا في صلاة العصر شافعي يصلي بهم، وفعل نفس الفعلة، لم يغطي العاتقين، لكنه يعتقد الآن صحة صلاته. قال: وإن كان عند مأموم وحده لم يعد. يعني المأموم الآن الحنبلي يرى أنه لا بد من تغطية أحد العاتقين، والشافعي الإمام يرى أنه لا يلزم ذلك، فلا تبطل صلاة المأموم حتى ولو كان الإمام كاشفا لأحد العاتقين. لماذا؟ لأن الإمام يعتقد صحة صلاته، فصحة صلاته وصح الائتمام. ومن ترك ركنا أو شرطا أو واجبا مختلفا به بلا تغيير ولا تقليد أعاد. نعم. قال: من ترك ركنا مثل الطمأنينة مثلا، أو شرطا مثل ستر أحد العاتقين، أو واجبا يعني شاكا في وجوبه أو مختلفا فيه، قال: أو واجبا مختلفا فيه بلا تأويل ولا تقليد أعاد. ترك الطمأنينة، قلنا: لماذا تركت الطمأنينة؟ قال: أبد والله مستعجلا اليوم. نقول: لا تصح الصلاة. أما لو قال ترك الطمأنينة، قلنا: لماذا تركت الطمأنينة؟ قال: والله أنا حنفي والطمأنينة عندي ليست ركنا، فنقول الصلاة صحيحة. نعم. قال: ولا تصح صلاة رجل وخنثى خلف امرأة، لحديث جابر هذا الذي فوق: لا تؤمن امرأة رجلا. وأيضا لما تقدم معك سابقا من أن أذان المرأة لا يصح، فإذا لم يصح أذانها فلا تصح إمامتها من باب أولى، وهي مأمورة بغض الصوت، والإمامة تقتضي رفع الصوت، وهي مأمورة بالتستر، والإمامة تقتضي تقدمها بين المأمومين أو تقدم على المأمومين، وهكذا. نعم. ولا خلف خنثى للرجال والخنثى والخناثى لاحتمال أن يكون امرأة. نعم. يقول: ولا تصح إمامة الخنثى بالرجال، فلا يتقدم الخنثى بين يدي الرجال ليكون إماما. لماذا؟ لأن احتمال أن الخنثى هذا يكون امرأة، احتمال أن يكون امرأة، فلا تصح الصلاة. قال: ولا خلف خنثى للرجال والخناثى، يعني حتى لو كان خنثى يتقدم والمأمومون خناثى فإنها لا تصح الصلاة أيضا. لماذا؟ احتمال أن يكون الإمام امرأة والمأمومون ذكورا. نعم. أحسنت. قال: ولا إمامة صبي لبالغ في فرض. ركز على قيود المسألة. قال: ولا إمامة صبي لبالغ. مفهومه صبي جائزة، وصرح به بعد قليل. قال: لبالغ في فرض. مفهومه أنه في النافلة صحيحة، وصرح به بعد قليل، ولأجل هذا قال لك بعده: قال: وتصح في نفل وإمامة صبي بمثله. هذا تصريح بمفهوم القيود المتقدمة. في نفل تصح في نفل، مثال النفل تراويح مثلا، تراويح، استسقاء، وتر، طيب، فيصح أن يكون فيها إماما، وإمامة الصبي بمثله، وهذا واضح. طيب، الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا صبيانكم. قاله في المبدع. الآن يا شباب، إذا جاءنا حديث، الحديث من أين يخرج؟ من كتب السنة، أليس كذلك؟ أو من كتب التخريج؟ الشيخ قاله في المبدع هذا شرح على المقنع فهو كتاب في الفقه، فكيف يعزو حديثا إلى كتاب في الفقه؟ الجواب أن عزو الشيخ، أن عزو الشيخ منصور هنا الذي يظهر والله أعلم أنه عزو على طريق التبري، عزو على طريق التبري. ماذا نقصد بالعزو على طريق التبري؟ نقصد به يأتيكم إنسان ويقول يا شباب غدا لا يوجد محاضرات، اذهبوا إلى مؤتمر ما أدري إيش أو دورة كذا وكذا، تقولون بس نخاف يأتي الشيخ ويغيبنا، ما يجد أحد ويغيب الكل. يقول أنا ما أدري، أنا قد أتيتكم من الوكيل، الوكيل يقول هكذا، فيقصد إذا كان في مشكلة شيء اذهبوا إلى وكيل الكلية مرة أخرى. هذا عزو على طريق التبري. يشبه هذا مثل فعل الشيخ هنا، يذكر لك حديث ثم يقول قاله في المبدع، كأنه يقول لك الشيخ ابن مفلح برهان الدين فقيه ومحدث وذكر هذا الحديث هناك وأنا لا أعرف هذا الحديث، فارجع أنت إلى المبدع وتفاهم أنت وياه، شوف هذا الحديث يصح ما يصح كذا. وخلاصة الكلام في هذا الحديث أنه لا يصح، خلاصة الكلام في هذا الحديث أنه لا يصح. ولأجل هذا السلام عليكم، ولأجل هذا فإننا نحتاج إلى ذكر دليل آخر على هذه المسألة. الدليل الثاني أنه لا تصح إمامة الصبي للبالغ، أن ذلك مروي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. أن ذلك، ما ذلك؟ لا، المنع من إمامة الصبي للبالغ مروي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. الدليل الثالث أن صلاة الصبي نفل وصلاة البالغ فرض، والمذهب أن المفترض لا يأتم بالمتنفل. مذهب أن المفترض لا يأتم بالمتنفل. وهذه المسألة مرت إشارة إليها في الفصل السابق وسيأتي مزيد بيان لها إن شاء الله في هذا الفصل. نعم، هذا هو القول الأول في المسألة، أن إمامة الصبي للبالغ لا تصح. وذهب الشافعية وهو القول الثاني إلى أن إمامة الصبي للبالغ صحيحة، استدلوا لذلك بفعل عمرو بن سلمة أو عمرو بن سلمة لا أدري، أنه خلاصة الحديث يعني أنه أما قومه وهو ابن سبع سنين، وهو ابن سبع سنين، وهذا قد خرجه مسلم في الصحيح، قد خرجه مسلم في الصحيح. نعم. ما هو الأخرس؟ ها؟ نعم، لا يستطيع التكلم. نعم. ولا إمام لعاجز أو ركوع أو سجود أو قعود إلا لمثله أو قيام. دقيقة اصبر، انتبهوا يا شباب، هذه مسألة تحتاج بعض الانتباه. قال ولا إمامة عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود إلا لمثله. عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود يعني عاجز عن الإتيان بالقدر الواجب، فمثلا الركوع يستطيع أن يقول هكذا فهذا ليس ركوعا، ضابط الركوع لابد أن يوصل يديه إلى ركبتيه فهذا لا يكون ركوعا. قال أو سجود، العجز عن السجود سواء كان عجزا كاملا عن السجود أو عجزا جزئيا كالعجز عن السجود على الأعضاء السبعة، ففي ركبته علة فهو يمد رجله ولا يستطيع أن يسجد على ركبتيه، فالظاهر والله أعلم أن هذا داخل في ذلك، فهو عجز عن السجود لأنه لا يتحقق السجود المجزي هاهنا. قال أو قعود، هذه ثلاثة أشياء ذكرها، ركوع سجود قعود أو غيرها أو غيرها، كل عاجز عن ركن أو شرط أو واجب فإنها لا تصح صلاته إلا لمثله، لا تصح إمامته إلا بمثله. وهذه الأمور الثلاثة، العجز عن الركوع، العجز عن السجود، العجز عن القعود، لا فرق فيها بين سواء كان إمام الحي أو غير إمام الحي، كله لا يكون إماما وهو عاجز عن أحد هذه الأشياء، يعني عن فعل أحد هذه الأركان. نعم. نعم، يقول أو قيام، يعني ولا تصح إمامة العاجز عن القيام إلا إمام الحي، إلا الاستثناء راجع إلى أي شيء؟ إلى القيام، إلى العجز عن القيام فقط، إلا إمام الحي أي الراتب بمسجد، لابد أن يكون راتبا بمسجد، يعني لابد أن يكون منضبطا بمسجد سواء كان حي ولا غير حي. قال المرجو زوال علته، إذن من الذي يصح أن يكون إماما وهو غير قادر على القيام؟ هو إمام الحي أو الإمام الراتب. يعني هل لذلك شرط؟ نعم له شرط. ما شرطه؟ أن يرجى زوال علته. مفهوم قوله المرجو زوال علته أنه إذا كان لا يرجى زوال علته فإنها لا تصح الصلاة خلفه وهو قاعد وهم قيام أو وهم جلوس. نعم. يصلون وراءه جلوس النبلة ولو كانوا قادرين على القيام. طيب، قوله ويصلون وراءه جلوسا، جلوسا هذه الكلمة مفردة، هذه الكلمة مفردة، إذ الحنفية والمالكية والشافعية يرون أنهم يصلون وراءه قياما لا جلوسا، أنهم يصلون وراءه قياما لا جلوسا. عليكم السلام. وقوله ندبا، ندبا علم من ذلك أنه يجوز لهم أن يصلوا قياما، ولكن الأولى والمستحب لهم أن يصلوا خلفه قعودا، ووجه ذلك ما سيأتي. نعم. قول عائشة رضي الله عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم بيته وهو شاكٍ فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم عند السنة لما صار، قال إنما أشار الإمام ليؤتم به، إلى قوله وإذا صلى جالسا فصلت جلوسا أجمعوا. أحسنت. هذا الحديث يدل على أمرين، الأول أنهم يصلون وراءه جلوسا، طيب، لأنه قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. الأمر الثاني أن ذلك ليس على جهة الوجوب وإنما على جهة الندب. من أين أخذنا هذا؟ أن هذا على جهة، ليس على جهة الوجوب وإنما هو على جهة الندب. ها ها، لم يأمرهم بالإعادة. أحسنت، لم يأمرهم بالإعادة، صلوا وراءه قياما أليس كذلك، ومع هذا لم يأمرهم بالإعادة، فدل ذلك على أنه على جهة الاستحباب لا على جهة الوجوب. نعم. وجوبا، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قائدا، وصلى أبو بكر رضي الله عنه والناس خلفه قياما، متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها، وكان أبو بكر رضي الله عنه ابتدى بهم قائما كما أجابني الإمام. طيب ركز معي الآن يا شباب، فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا. الآن لو أردنا، لو سألك إنسان قال لك هل يصح أن يصلي الإمام وهو جالس؟ يكون الإمام جالسا أو لا، تقول في المسألة تفصيل. فإن لم يكن إماما راتبا فإنها لا تصح إمامته، أما إذا كان إماما راتبا فإنها تصح إمامته. وهذا الإمام الراتب تصح إمامته بشرط، وهو أن يرجى زوال علته. وتحت هذه مسألة، وهي هل إذا قلنا إنه يجوز أن يصلي الإمام الراتب إماما وهو جالس، هل يصلون وراءه جلوسا أم قياما؟ فالمسألة فيها تفصيل. فإن كان ابتدأ بهم الصلاة قاعدا فإنهم يجلسون، فإنهم يصلون خلفه جلوسا استحبابا، وهذه من المفردات. وإن كان ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم قعد، يعني حصلت له علة اقتضت أن يصلي جالسا، فإنهم يكملون الصلاة خلفه قياما. واضح؟ طيب، ما الدليل على أنه إذا بدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل فجلس أنهم يستمرون قياما ولا يجلسون؟ ركز معي في الدليل. الدليل أنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعدا. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل في آخر حياته واشتد به المرض قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فصلى بهم أياما، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين، فجاء حتى قام في الصف فصف بجوار أبي بكر رضي الله عنه، في قصة في الصحيح مثبتة. فصلى بجوار أبي بكر، وأبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم جالس، وأبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يقتدون بأبي بكر. طيب، يقول الإمام، يعني الإمام أحمد يقول إن هذا، يعني إذا قلت أنت الحديث الذي قبل قليل قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، صح؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة التي في آخر حياته صلى جالسا وبقي الناس قياما ولم يأمرهم بالجلوس، فما الجواب؟ يقول الجواب أنه لم يبتدئ بهم الصلاة من أولها، وإنما دخل في أثنائها فأصبح إماما صلى الله عليه وسلم، فجعله الإمام كأنه إمام راتب عرضت له علة في أثناء الصلاة فجلس. لماذا؟ حتى يجعل الحديث، يعني يعمل جميع الأحاديث، صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، يقول هذا من بداية الصلاة، وصلى جالسا ولم يأمر الناس أن يجلسوا، يقول هذا إذا كان في أثناء الصلاة. طيب، لعلنا نتوقف عند هذا، نشوف إذا في أحد عنده سؤال أو شيء ثم نكمل. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.